ولا نخوض في الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه قاعدة عظيمة، نحن لا نفكر في ذات الله. التفكر في ذات الله يؤدي إلى الحيرة، يؤدي إلى الضلال، يؤدي إلى التشبيه والعياذ بالله. لذلك نحن منعنا من التفكير في ذات الله. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، يعني اعتقدوا أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه الإنسان، لا يشبه الملائكة. ولكن إياكم أن تخوضوا بالشكل والهيئة والصورة فتعتقدوها الله. الله لا شكل له ولا هيئة ولا صورة. فإذا نعتقد أن الله أزلي أبدي، نعتقد أن الله ليس له آلات ولا جوارح، يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى، يرى بلا عين ولا حدقة، يتكلم بلا لسان ولا شفتين ولا آلة أخرى، عالم بلا قلب ولا عقل ولا آلة أخرى، قادر بلا أعضاء ولا أدوات. فالله تعالى ليس كمثله شيء. هكذا التسليم لله. فقال ولا نخوض في الله. فإذا الذين خاضوا الخوض الممنوع منهم من وصل إلى التشبيه فزل وضل، ومنهم من وصل إلى التعطيل فنفى وجود الله تبارك وتعالى. ومثل هذا جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، أن من انتهض لمعرفة خالقه ومدبره فوصل إلى العدم الصرفي فهو معطل، يعني نفى وجود الله. ومنهم والعياذ بالله تعالى من اعتقد الشكل والهيئة والصورة فهو مشبه. وأما المسلم الذي اعتقد أن هناك خالقا لكن لا يشبهنا فهو الموحد.